تعريف طبيعة الإنسان والحيوان في الطعام. وقد يعتري ذلك الإنسان لما يعرف من الداء، فلا يعرف إلا الأكل والقيء، ولا يعرف النجو إلا في الحين على بعض شدة، وليس ما عرف بسبب آفة كالذي يخرج على أصل تركيب الطبيعة. والسمار والكلب على خلاف ذلك كله، لأنهما يخرجانه بعارض يعرض لهما من خوف النفس ومن الفساد ومن التسوير والانقباض، ثم يعودان بعد ذلك فيه من ساعتهما مشتهيين له حريصين عليه. والإنسان إذا ذارعه ذلك لم يكن شيء أبغى إليه منه، وربما استقاء وتكلف ذلك لبعض الأمر، وليس التكلف في هذا الباب إلا له. وذوات الكروش كلها تقعص بجرتها، فإذا أجادت مضغه أعادته، والجرة هي الفرث، وأشد من ذلك أن تكون رجيعا فهي تجيد مضغها وإعادتها إلى مكانها، إلا أن ذلك مما لا يجوز أفواهها. وليس عند الحافر من ذلك قليل ولا كثير بوجه من الوجوه. وقد يعتري سباع الطير شبيه بالقيء، وهو الذي يسمونه الزمر، وبعض السمك يقيء قيئا ذريعا كالبالي، فإنه ربما دسع الدسعة فتلقى بعض المراكب فيلقون من ذلك شدة. والناقة الضجور ربما دفعت بجرتها في وجه الذي يرحلها أو يعالجها فيلقي من ذلك أشد الأذى، ويلقى من ذلك أشد الأذى. ومعلوم أنها تفعل ذلك على عمد على عمد. فلذوات الأقدام في ذلك مذهب، ولذوات الكروش في الظلف والخف في ذلك مذهب، ولذوات الأنياب في ذلك مذهب، وللسمك والتمساح الذي يشبه السمك في ذلك مذهب. ويزعمون أن جوف التمساح إن هو إلا معاليق فيه، وأنه في صورة الجراد مفتوح الفم مسدود الدبر، ولم أحق ذلك. وما أكثر من لا يعرف الحال فيه. الرجوع إلى طلب النسل عند الحمام، ثم رجع من القول في الحمام بعد أن استغنى ولده عنه، وبعد أن نزعت الرحمة منه، وذلك أنه يبتدئ الذكر الدعاء والطرد، وتبتدئ الأنثى بالتأتي والاستدعاء، ثم تزيف وتتشكل، ثم تمكن وتمنع، وتجيب وتصدف بوجهها، ثم يتعاشقان ويتطاوعان، ويحدث لهما من التغزل والتفتل، ومن السوف والقدم، ومن المص والرشف، ومن التنفخ والتنفج، ومن الخيلاء والكبرياء، ومن إعطاء التقبيل حقه، ومن إدخال الفم في جوف الفم، وذلك من التطاعم وهي المطاعمة. قال الشاعر: لم أعطها بيدي إذ بت أرشفها، إلا تطاول غصن الجيد جيد بالجيد، كما تطاعم في خضراء ناعمة متوقان أصاخا بعد تغريدي. هذا مع إسهالها جناحيها وكفيها على الأرض، ومع تدرعها وتبعولها، ومع تصاوله وتطاوله، ومع تنفجه وتنفخه، مع ما يعتريه من الحكة والتفلي والتنفش، حتى تراه وقد رمى فيه بمثله. ثم الذي ترى من كفه بذنبه وسفاعه بخضره، ومن غربه ومن ضربه بجناحه، ومن فرحه ومرحه بعد قبضه والفراغ من شهوته، ثم يعتريه ذلك في الوقت الذي يفطر فيه أنكح الناس. القوة التناسلية لدى الحمام، وتلك الخصلة يفوق بها جميع الحيوان، لأن الإنسان الذي هو أكثر الخلق في قوة الشهوة وفي دوامها في جميع السنة، وأرغب الحيوان في التثنى والتغزل والتشكل والتفتل، أفطر ما يكون إذا فرغ، وعندها يركب الفطور ويحب فراق الزوج إلا إلى أن يعود إلى نشاطه وترجع إليه قوته. والحمام أنشط ما يكون أفرح وأقوى ما يكون أمرح، مع الزهو والشكل والنهو والجذل أبرد ما يكون الإنسان وأفطره وأقصى ما يكون وأقصره. هذا وفي الإنسان دروب من القوى، أحدها فضل الشهوة، والأخرى دواب الشهوة في جميع الضعف، والأخرى قوة التصنع والتكلف. وأنت إذا جمعت خصالا كلها كانت دون قوة الحمام عند فراغه من حاجته. وهذه فضيلة لا ينكرها أحد، ومزية لا يجحدها أحد، البغال ونشاطها. ويقال إن الناس لم يجدوا مثل نشاط الحمام في وقت فترة الإنسان إلا ما وجدوه في البغال، فإن البغال تحمل أثقالها عشية فتسير بقية يومها وسواد ليلتها وصبر نهار غدها، حتى إذا حطوا عن جميع ما كان محملا من أصناف الدواب بأحمالها لم يكن لشيء منها همة ولا لمن ركبها من الناس إلا المراغة والماء والعلف. وللإنسان الاستلقاء ورفع الرجلين والغمز والتأوه إلا البغال، فإنها في وقت إعياء جميع الدواب وشدة كلالها وشغلها بأنفسها مما مر عليها ليس عليها عمل إلا أن تدلي أيرها وتشر وتضرب بها بطونها وتحطها وترفعها. في ذلك الوقت لو رأى المكاري امرأة حسناء لو انتصر لها ولا هم بها، ولو كان منعظا ثم اعتراه بعد ذلك الإعياء لنسي الإنعاظ. وهذه خطوة تخالف فيها البغال جميع الحيوان، وتزعم العملة أنها تلتمس بذلك الراحة وتتداوى به، فليس العجب إن كان ذلك حقا، إما في إمكان ذلك لها في ذلك الوقت، وذلك لا يكون إلا عن شهوة وشبخ مفرد. النشاط العجيب لدى الأتراك وشبه آخر وشكل من ذلك، وذلك كالذي يوجد عند الأتراك عند بلوغ المنزل بعد مسير الليل كله وبعد النهار، فإن الناس في ذلك الوقت ليس لهم إلا أن يتمددوا ويقيدوا دوابهم. والتركي في ذلك الوقت إذا عاين ظبيا أو بعض الصيد بدأ الركض بمثل نشاطه قبل أن يسير ذلك اليسير، وذلك وقت يهم فيه الخارجية والخصية أنفسهما، إنهما يذكران بالصبر على ظهر الدابة. فطعم البهائم أولادها، وليس في الأرض بهيمة تفطم ولدها عن اللبن دفعة واحدة، بل تجد الظبية أو البقرة أو الأتان أو الناقة إذا ظنت أن ولدها قد أطاط الأكل منعته بعض المنع، ثم لا تزال تنزل ذلك المنع وترتبه وتدرجه حتى إذا علمت أن به غنى عنها إن هي فطمته فطاما لا رجعة فيه منعته كل المنع. العرب تسمي هذا التدبير من البهائم التعفير، ولذلك قال اللبيد لمعفر قهد تنازع شلوة غبس كواسب ما يمن طعامها. وعلى مثل هذه السيرة والعادة يكون عمل الحمام في فراخه. من عجائب الحمام ومن عجيب أمر الحمام أنه يقلب بيضه حتى يصير الذي كان منه يلي الأرض يلي بدن الحمام من بطنه وباطن جناحه، حتى يعطى جميع البيضة نصيبها من الحضن ومن مس الأرض، لأني أن خلاف ذلك العمل يفسده. وخصلة أخرى محمودة في الحمام، وذلك أن البغل المتولد بين الحمار والرمكة لا يبقى له نسل، والراعي المتولد فيما بين الحمام والورشان يكثر نسله ويطول عمر ولده. والبخت والفوالج إن ضرب بعضها بعضا خرج الولد منقوص الخلق لا خير فيه، الحمام كيفما أدرته وكيفما زاوجت بين متفقها ومختلفها يكون الولد تام الخلق مأمول الخير. فمن نتاج الحمام إذا كان مركبا مشتركا معه كالرائبي والورداني على أن للورداني غرابة لون وظرافة قد وللراعبي فضيلة في عظم البدن والفراخ وله من الهديل والقرقرة ما ليس لأبويه حتى صار ذلك سببا للزيادة في ثمنه وعلة للحرص على اتخاذه. والغنم على قسمين ضأن ومعز والبقر على قسمين أحدهما الجواميس إنما كان من بقر الوحشي والظنف إذا اختلفا لم يكن بينهما تسافت ولا تلاقح. فهذه فضيلة للحمام في جهة الإنسان والإلقاح واتساع الأرحام لأصناف القبول وعلى أن بين سائر أجناس الحمام من الوراشين والقمارية والفراخ تسافتا وتلاقحا. مما أشبه فيه الحمام الناس ومما أشبه فيه الحمام الناس أن ساعات الحضن أكثر على الأنثى وإنما يحضر الذكر في صدر النهار حضنا يسيرا والأنثى كالمرأة التي تكفل الصبي فتفطنه وتمرده وتتعهده بالتمهيد والتحريك حتى إذا ذهب الحضن وصرم وقته وصار البيض فراخا كالعيال في البيت يحتاجون إلى الطعام والشراب صار أكثر ساعات الزق على الذكر كما كان أكثر ساعات الحضن على الأنثى. وما أشبه فيه الحمام الناس ما قال مثنى بن زهير هو إمام الناس في البصرة بالحمام وكان جيد الفراسة حاذقا بالعلاج عارفا بتدبير الخارجي إذا ظهرت فيه مخيمة الخير واسم الخارجي عندهم المجهول وعارفا بتدبير العريق المنسوب إذا ظهرت فيه علامات الفصولة وسوء الهداية. وقد يمكن أن يخلف بنو قريب بنو قرشي ويندب بن خوزي من لغطية. إنما فضلنا نتاج العلية على نتاج السفلة لأن نتاج النجابة فيهم أكثر والسقوط في أولاد السفلة أعم. فليس بواجب أن يكون السفلة لا تلد إلا السفلة والعلية لا تلد إلا العلية. وقد يريد المجنون العاقلة والسخي البخيلة والجميل القبيحة. وقد زعم الأصمعي أن رجلا من العرب قال لصاحب له إذا تزوجت امرأة من العرب فانظر إلى أخوالها وأعمامها وإخوتها إنها لا تخطئ الشبه بواحد منهم. وإن كان هذا الموصي والحكيم جعل ذلك حكما عاما فقد أسرغ في القول. وإن كان مانع التخويف والزجر والترهيب كي يختار لنفسه ولأن المتخير أكثر مجابة فقد أحسن. وقال مثنى بن زهير لن أرى شيئا قط في رجل وامرأة إلا وقد رأيت مثله في الذكر والأنثى من الحمام. رأيت حمامة لا تريد إلا ذكرها والمرأة لا تريد إلا زوجها وسيدها. ورأيت حمامة لا تمنع شيئا من الذكورة ورأيت امرأة لا تمنع يد لامس. ورأيت الحمامة لا تزيف إلا بعد طرد شديد وشدة طلب. ورأيت وتزيف من أول ذكر يريدها ساعة يقصر إليها. ورأيت من النساء كذلك. ورأيت حمامة لا زوج وهي تمكن ذكرا آخر لا تعدوه. ورأيت مثل ذلك من النساء. ورأيتها تزيف لغير ذكرها وذكرها يراها. ورأيت لا تفعل ذلك إلا وذكرها يطير أو يحرم. ورأيت الحمامة تقمط الحمامة الذكور. ورأيت الحمامة تقمط الحمامة. ورأيت أنثى كانت لي لا تقمط إلا الإناث. ورأيت أخرى تقمط الإناث فقط ولا تدع أنثى تقمطها. قال ورأيت ذكرا يقمط الذكورة وتقمطه. ورأيت ذكرا يقمطها ولا يدعها تقمطه. ورأيت أنثى تزيف الذكورة ولا تدع شيئا منها يقمطها. قال ورأيت هذه الأصناف كلها في السحاقات والمذكرات والمؤنثات وفي الرجال الحلقيين والنوطيين، وفي الرجال من لا يريد النساء، وفي النساء من لا يريد الرجال. قال: وامتلأت علي خصلة، والله لقد رأيت من النساء من تزني أبدا وتصاحب أبدا ولا تتزوج أبدا، ومن الرجال من يموت أبدا ويزني أبدا ولا يتزوج. ورأيت حماما ذكرا يقمط ما لقي ولا يزاوج، ورأيت حمامة تمكن كل حمام أرادها من ذكر وأنثى، وتقمط الذكورة والإناث ولا تزاوج، ورأيتها تزاوج ولا تبيض، وتبيض فيقصد بيضها. فالمرأة تتزوج وهي عاقر، وكالمرأة تلد وتكون خرقاء ورهداء، ويعرض لها الغيظة والعقوق للأولاد كما تري ذلك العقاب. وأما أنا فقد رأيت الجفاء للأولاد شائعا في اللواتي حملن من الحرام، وربما ولدت من زوجها، فيكون عطفها وتحملها كتحمل العفيفات الستيرات. ثم وإن أن تزني أو تقصد، فكأن الله لم يضرب بينها وبين ذلك الولد بشبكة رحم، كأنها لم تلده. قال مثنى بن زهير: ورأيت ذكرا له صيام، وقد بعض صيامه، وهو يحضر مع هذه ومع تلك، ويزق مع هذه ومع تلك. ورأيت أنثى تبيض بيضة، ورأيت أنثى تبيض في أكثر حالاتها ثلاث بيضات. وزعم أنه إنما جزم بذلك فيها ولم يظنه بالذكر، لأنها قد كانت قبل ذلك عند ذكر آخر، فكانت تبيض كذلك. ورأيت أنا حمامة في المنزل لم يعرض لها ذكر إلا اشتدت نحوه بحدة ومزق وتسرع، حتى تنقر أين صادفت منه حتى يصد عنها كالهارب منها. وكان زوجها جميلا في العين رائعا، وكان لها في المنزل دلون ودلو بنين ودلات وبنات بنات، وكان في العين كأنه أشب من جميعهن. وقد بلغ من حضرته أني قل ما رأيته أراد واحدة من عرض تلك الإناء، فامتلعت عليه، وقد كنا يمتلعن من غيره. فبين أنا ذات يوم جالس حيث أراهن، إذ رأيت تلك الأنثى قد ذهبت ببعض بنيها، فقلت لخادمي: ما الذي غيرها عن ذلك الخلق الكريم؟ فقال: إني رحلت زوجها من القاتول فذهب، ولهذا شهر. فقلت: هذا عذر. قال مثنى بن زهير: وقد رأيت الحمامة تزاوج هذا الحمام ثم تحول منه إلى آخر، ورأيت ذكرا فعل مثل ذلك في الإناث، ورأيت الذكر كثيرا النسل قويا على القمط، ثم يصفي كما يصفي الرجل إذا أكثر من النسل والجماع. ثم عدد مثنى أبوابا غير ما حفظت مما يصاب مثله في الناس. خبرة مثنى بن زهير بالحمام. وزعموا أن مثنى كان ينظر إلى العاتق والمخلف فيظن أنه يجيء من الغاية، فلا يكاد ظنه يخطئ، وكان إذا أظهر بتياع حمام أغلوه عليه، وقالوا لم يطلبه إلا وقد رأى فيه علامة المجيء من الغاية، وكان يدس في ذلك ففطنوا له وتحفظوا منه، فربما اشترى نصفه وثلثه فلا يقصر عند الزجال من الغاية. وكان له خصيم يقال له خديجة يغري مجراه، فكان إذا تناظرا في شأن طائر لم تخلف فراستهما. المدة التي يبيض فيها الحمام والدجاج. قال: والحمام تبيض 10 أشهر من السنة، فإذا صاروه وحفظوه وأقاموا له الكفاية وأحسنوا تعهده بعد في جميع السنة. قالوا: والدجاجة تبيض في كل السنة خلا شهرين. ضروب من الدجاج. ومن الدجاج ما هو عظيم الجثة يبيض بيضا كبيرا، وما أقل ما يحضن من الدجاج ما يبيض 60 بيضة، وأكثر الدجاج العظيم الجثة يبيض أكثر من الصغير الجثة. قال: أما الدجاج التي نسبت إلى أبي رياروس الملك، فهو طويل البدن ويبيض في كل يوم، وهي صعبة الخلق الحلق وتقتل فرارجها، صعبة الخلق وتقتل فرارجها، ومن الدجاج الذي يربى في المنازل ما يبيض مرتين في اليوم، من الدجاج ما إذا بار كثيرا مات سريعا إذا رأيت العرض، وعدد مرات البيض عند الطيور. قال: الخطاف تبيض مرتين في السنة وتبني بيتها في أنسق مكان وأعلى، فأما الحمام والفواخت والأطرغلات والحمام البريء والحمام البري فإنها تبيض مرتين في السنة، والحمام الأهلي يبيض 10 مرات، وأما القدج والدراج فهما يبيضان بعيد العشب، ولا سيما فيما كان سيئا والتوى كل البيضة. وإذا باب الطير بيضا لم تخرج بيضة من حد التحديد والتلقيف، لم يكون الذي يبدأ بالخروج الجانب الأعظم، وكان الظن يسرع إلى أن الرأس المحدد هو الذي يخرج أولا. قال: وما كان من البيض مستطيلا محدد الأطراف فهو للإناث، وما كان مستديرا عريض الأطراف فهو للذكور. قال: والبيضة عند خروجها لينة القشر غير جاسية ولا يابسة ولا جامدة، بيض الريح والتراب. قال: والبيض الذي يتولد من الريح والتراب أصغر وألطف وهو في الطيب دون الآخر، ويكون بيض الريح من الدجاج والقدج والحمام والطاووس والإوز أثر حضن الطائر. قال: وحضن الطائر وجسومه على البيض صلاح لبدن الطائر كما يكون صلاحا لبدن البيض، ولا كذلك الحضن على الفراخ والفراريج، فربما هلك الطائر عن ذلك السبب. تكون بيض الريح. زعم ناس أن بيض الريح إنما تكون من سفاب متقدم، وذلك خطأ من وجهين. أما أحدهما فأن ذلك قد عرف من فراريج لم يرين ذيكا قط، والوجه الآخر أن بيض الريح لم يكن منه فروج قط إلا أن يسفد الدجاجة ذيكا بعد أن يمضي أيضا خلق البيض. معارف شتى في البيض. قال: وبيض الصيف المحضون أسرع خروجا منه في الشتاء، ولذلك تحضن الدجاجة البيضة في الصيف 15 ليلة. قال: وربما عرض غيم في الهواء أو رعد في وقت حضن الطائر فيسقط البيض، على كل حال ففساده في الصيف أكثر، والموت فيها في ذلك الزمان أعم، وأكثر ما يكون فساد البيض في الجنائب. ولذلك كان ابن الجهم لا يطلب من نسائه الولد إلا والريح الشمال، وهذا عندي تعرض للبلاء وتحكك بالشر استدعاء العقوبة. وقال: وبعضهم يسمي بيض الريح البيض الجنوبية لأن أصناف الطير تقبل الريح في أجوافها، وربما أفرخ بيض الريح بسفاد كان، ولكن لونه يكون متغيرا، وإن سفد الأنثى طائر من غير جنسها غير خلق ذلك المخلوق الذي كان من الذكر المتقدم، وهو في الديكة أعمى. ويقولون إن البيض يكون من 4 أشياء، فمنه ما يكون من التراب، ومنه ما يكون من السفاد، ومنه ما يكون من النسيم إذا وصل إلى أرحامهم وفي بعض الزمان، ومنه شيء يعتري الحجل وما شاكل في الطبيعة. فإن الأنثى ربما كانت على سفارة الريح التي تهب من شق الذكر في بعض الزمان فتحتشي من ذلك بيضا، ولم أرهم يشكون أن النخلة المطلعة تكون بقرب الفحال وتحت ريحه فتلقها بتلك الريح وتختفي بذلك. قال: وبيض أبكار الطير أصغر، وكذلك أولاد النساء، إلى أن تتسع الأرحام وتتسخ الجنوب. هديد الحمام. ويكون هديد الحمام الفتي ضئيلا، فإذا زق مرارا فتح الزق جلدة غضبه وحوصاته فخرج الصوت أغلظ وأجهر. حياة البكر. هم لا يثقون بحياة البكر من الناس كما يثقون بحياة الثاني، ويرون أن طبيعة الشباب والابتداء لا يعطيانه شيئا إلا أخذه تضايق مكانه من الرحم. يحبون أن تبكر ويحبون أن تبكر بجارية، وأظن أن ذلك إنما هو لشدة خوفهم على على على الذكر وعلى الذكر. وفي الجملة لا يتيمنون من ذكر الذكر، فإن كان البكر بلا ذكر تشاءموا به، فإن كان البكر بلا ذكرين فهو في الشؤم مثل قيس بن زهير والبسوس، فإن قيسا كان أزرق وبكرا بلا ذكرين، ولا أحفظ شأن البسوس حفظا أجزم عليه. ما يأتي الحمام والإوز بعد السفاد؟ قال: أما الحمام فإنه إذا قمط تنفش وتكبر ونفض ذنبه وضرب بجناحه، وأما الإوز فإنه إذا سفد أكثر من السباحة واعتراه في الماء من البرح مثل ما يغتر الحمام في الهواء. قال: وبيض الدجاج يتم خلقه في 10 أيام وأكثر شيئا، وأما بيض الحمام ففي أقل من ذلك. احتباس بيض الحمامة: والحمامة ربما احتبس البيض في جوفها بعد الوقت لأمور تعرض لها، إما الأمر عارض بعشها وحوصها، وإما لمدس ريشها، وإما لعلة وجع من أوجاعها، وإما لصوت رعد، إن الرعد إذا اشتد لم يبقى طائر من الأرض واقع إلا عدا فزعا، وإن كان يطير رمى بنفسه إلى الأرض على علقمة بن عبدة. رغى فوقهم ثقب السماء فضاحد بشكته لم يستلب وسليب، كأنه صابت عليهم سحابة صواعق ولطيرهن دبيب. تقبيل الحمام: قال: وليس التقبيل إلا للحمام وإنسان، ولا يدع ذلك غتر الحمام إلا بعد الهرم. وكان في أكثر الظن أنه أحوج ما يكون إلى ذلك التهيج به من الكبر والطعم. وتزعم العوام أن تسافد الغربان هو تطعمها بالمناقير، وأن إلقاحها إنما يكون من ذلك الوجه، ولم أرى العلماء يعرفون هذا. قال: وإناث الحمام إذا تسافدت أو قدر بعضهن بعضا، يقال إنها تبيض عن ذلك، ولكن لا يكون عن ذلك البيض فراخ، وإنه في سبيل بيض الريح. تكون الفرخ البيضة: قال: ويستبين خلق الفراخ إذا مرت لها 3 أيام بلياليها، وذلك في شباب الدجاج، وأما في المسان منها فهو أكثر، وفي ذلك الوقت توجد الصفرة من الناحية العليا من البيضة عند الطرف المحدد، وحيث يكون أول نقرها، فثم يستبين في زواد البيضة مثل نقطة من دم، وهي تختلج وتتحرك، والفرق إنما يخلق من البياض، ويغتازي الصفرة، ويتم خلقه 10 أيام، والرأس وحده يكون أكبر من سائر البدن. البيض العجيب: قال: ومن الدجاج ما يبيض بيضا له صفرتان في بعض الأحايين، خبرني بذلك كم شئت من ثقات أصحابنا. قال صاحب المنطق: قد باضت فيما مضى دجاجة 18 بيضة، لكل بيضة محتان، ثم سخنت وحضنت، فخرج من كل بيضة فروجان، ما آخر البيض الذي كان فاسدا في الأصل. قد يخرج من البيضة فروجان ويكون أحدهما أعظم جثة، كذلك الحمام. وما أقل ما يغادر الحمام أن يكون أحد الفخين ذكرا والآخر أنثى. معارف في البيض: قال: وربما باضت الحمامة أشباهها من الفواخذ 3 بيضات، فأما الأطرغلات والفواخذ فإنها تبيض بيضتين، ربما باضت 3 بيضات، ولكن لا يخرج منها أكثر من فخين، ربما كان واحد فقط. قال: وبعض الطير لا يبيض إلا بعد مرور الحول عليه كمرا، والحمامة في أكثر أمرها يكون أحد فرخيها ذكرا والآخر أنثى، وهي تبيض أولا البيضة التي فيها الذكر ثم تقيم يوما وليلة، ثم تبيض الأخرى وتحضن ما بين 17 يوما إلى 20 على قدر اختلاف طباع الزمان والذي يعرض لها من العياد. والحمامة أبر بالبيض، والحمام أبر بالفراخ. قال: وأما جميع أجناس الطير مما يأكل اللحم فلم يظهر لنا أنه يبيض ويفرخ أكثر من مرة واحدة، ناخر الخطاف فإنه يبيض مرتين. تربيط الطيور فراخها والعقاب تبيض 3 بيضات فيخرج لها فرخان. واختلفوا فقال بعضهم لأنها لا تحضر إلا بيضتين، وقال آخرون قد تحضر ويخرج لها 3 أفراخ ولكنها ترمي بواحدة استثقالا للتكسب على 3. وقال آخرون ليس ذلك إلا بما يعتريها من الضعف عن الصيد كما يعتري النفساء من الوهن والضعف. وقال آخرون العقاب طائر سيء الخلق وسيء الخلق رديء التربية وليس يستعان على تربية الأولاد إلا بالصبر. وقال آخرون لا، ولكنها شديدة النهم والشرع إذا لم تكن أم الفراخ ذات أثرة لها ضاعت. وكذلك قالوا في العقعق عند إضاعتها لفراخها حتى قالوا أحمق من عقعق كما قالوا أحذر من عقعق. وقالوا وأما الفرق الذي يخرجه العقاب فإن المكلفة وهي طائر يقال لها كاثر العظام تقبله وتربيه، والعقاب تقبله وتربيه، والعقاب تحصن 30 يوما. وكذلك كل طائر عظيم الجثة مثل الإوز وأشباه ذلك، فأما الوسط فهو يحصن 20 يوما. والعقاب تحضن 30 يوما. وكذلك كل طائر عظيم الجثة مثل الإوز وأشباه ذلك، فأما الوسط فهو يحضن 20 يوما مثل الحدأ، ومثل أصناف البزاة كالبواشق واليائي. والحدأة تبيض بيضتين وربما بارت 3 بيضات وخرج منهن 3 فراخ. قالوا وأما العقدان السود الألوان فإنها تربي وتحضن، وجميع الطير المعقف المخالب تطرد فراخها من عشاشها عند قوتها على الطيران. كذلك سائر الأصناف من الطير فإنها تطرد الفراخ ثم لا تعرفها ما عدا الغداف، فإنها لا تزال لولدها قابلة ولحاله متفقدة. أجناس العقدان. قال قوم إن العقدان والغزاة التامة والجهار رانك والسمنان والزمامج والزرارقة إنها كلها عقدان. وأما الشواهين والسقورة واليوائي فإنها أجناس أخرى. حضن الطير. قالوا فراخ البزاة ثمينة طيبة جدا، وأما الإوزة فإنها التي تحضن دون الذكر، وأما الغربان فعلى الإناث الحضن، والذكورة تأتي الإناث بالتامة، وأما الحجر فإن الزوج منها يهيئان للغيض عشين وثيقين مقصورين عليهما، فيحضن أحدهما الذكر والآخر الأنثى، وكذلك هما في التربية، وكل واحد منهما يعيش 25 سنة، ولا تلقح الأنثى بالغيض، ولا يلقح الذكر إلا بعد 3 سنين. الطاووس. قال: وأما الطاووس فأول ما تبيض فإنها تبيض 8 بيضات، وتبيض أيضا بيض الريح، والطاووس يلقي ريشه في زمن الخريف إذا بدأ أول ورق الشجر يسقط، وإذا بدأ الشجر يكتسي ورقا بدأ الطاووس فاكتسى ريشا. ما ليس له عش من الطير. قال: وما كان من الطير الثقيل جثة فليس يهيئ لبيضه عشا من أجل أنه لا يجيد الطيران ويثقل عليه النهود ولا يتحلق مثل الدراج والقابج، وإنما يبيض على التراب. وفراق هذه الأجناس كفراريج الدجاج وكذلك فراريج البط الصيني، فإن هذه كلها تخرج من البيض كاسية كاسبة تلقط من ساعتها وتكفي نفسها. القبجة. قال: وإذا دنا الصياد من عش القبجة ولها فراق مرت بين يديه مرا غير مفيت وأطمعته في نفسها ليتبعها، فتمر الفراق في رجوعها إلى موضع عشها، والفراق ليس معها من الهداية ما مع أمها. وعلى أن القبجة سيئة الدلالة والهداية، وكذلك كل طائر يعجل له الكيس والكسوة ويعجل له الكسر في صغاره، وهذا إنما تراها لقرابة ما بينها وبين الديك. قال: فإذا أمعن الصائد خلفها وقد خرجت الفراق من موضعها طارت وقد نحته إلى حيث لا يهتدي الرجوع منه إلى موضع عشها، فإذا سقطت قريبا دعتها بأصوات لها حتى يجتمعن إليها. قال: وإناث القبج تبيض 15 بيضة إلى 16 بيضة. قال: القبج طير منكر ويتفر ببيضها من الذكر، لأن الأنثى تشتغل بالحضن عن طاعة الذكر في طلب الصفات. القبج الذكر يوصف بالقوة على الصفات كما يوصف الديك والحجر والعصفور. قال: فإذا شغلت عنه بالحضن طلب مهابع بيضها حتى يفسده، فلذلك ترتاد الأنثى عشها في مخابئة إذا أحست بوقت البيض. وإذا قاتل بعض ذكورة القبج بعضا فالمغلوب منها مسفود والغالب سافد، وهذا العرض يعرض للديكة ولذكور الدراريج، فإذا دخل بين الديكة ديك غريب أما أكثر ما تجتمع عليه حتى تسفده. وسب الذكورة على الذكورة. وسفاد ذكورة هذه الأجناس إنما يعرض لها لهذه الأسباب، فأما ذكورة الحمير والخنازير والحمام فإن ذكورها تسب على بعض من جهة الشهوة. وكان عند يعقوب بن صباح الأشعثي جران ضخمان أحدهما يكون الآخر متى أراد من غير إكراه ومن غير أن يكون المسفود يريد من السافد مثل ما يريد منه السافد. وهذا الباب شائع في كثير من الأجناس، إلا أنه في هذه الأجناس أوجد صيد البذات للحمام. ثم رجع بنا القول إلى ذكر الحمام من غير أن يشاب بذكر غيره. زعم صاحب المنطق أن البذات 10 أجناس، فمنها ما يضرب الحمامة والحمامة جاثمة، ومنها ما لا يضرب الحمام إلا وهو يطير، ومنها ما لا يضرب الحمام إلا ومنها ما لا يضرب الحمام في حال طيرانه ولا في حال جثوده، ولا يعرض له إلا أن يجده في بعض الأغصان أو على بعض الأنشاز والأشجار. فعدد أجناس صيدها، ثم ذكر أن الحمام لا يخفى عليه في أول ما يرى البازية في الهواء أي البزاته وأي نوع صيده، فيخالف ذلك. ولمعرفة الحمام لذلك من البازي أشكال: أول ذلك أن الحمام في أول مهوده يفصل بين النسر والعقاب وبين الرخوة والبازي وبين الغراب والصقر، فهو يرى الكركية والطبرزين ولا يستوحش منهما، ويرى الزرق فيتضاءل، فإن رأى الشاهين فقد رأى السم الدعافة الناقع. إحساس الحيوان بعدوه. الناجة ترى الفيل والزنبيل والجاموس والبعير فلا يهزها ذلك، وترى السبع وهي لم تره قبل ذلك، وعدو من أعضاء تلك البهائم أعظم وهي أهون في العين وأشنع، ثم ترى الأسد فتخافه، وكذلك الببر والنمر. فإن رأت الذئب وحده أطراها منه وحده مثل ما أطراها من تلك الأجناس لو كانت مجموعة في مكان واحد. وليس ذلك عن تجربة، ولا لأن منظره أشنع وأعظم، وليس في ذلك إلا ما طبعت عليه من تمييز الحيوان عندها. فليس بمستنكر أن تفصل الحمامة بين البازي والبازي كما فصلت بين البازي والكركي. فإن زعمت أنها تعرف بالمخارب، أن القارب الكركي أشنع وأعظم وأفضع وأطول وأعرض، أما طرف من القارب الأبغث فما كان كل سنان وإن كان مضربا لا يبلغه. بناءة الحمام وخرقه. قال صاحب الديك: وكيف يكون للحمام من المعرفة والفتنة ما تذكرون، وقد جاء في الأثر: كونوا ملهم كالحمام. وقال صاحب الديك: تقول العرب أخرق من حمامة. فمما يدل على ذلك قول عبيد بن الأبرص: عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة، جعلت لها عودين من مشرم وآخر من ثمامة. فإن كان عبيد إنما عنا حمامة من حمامكم هذا الذي أنتم به تفخرون، فقد أكثرتم في ذكر تدبيرها لمواضع بيضها وإحكامها لصنعة عشاشها وأفاخصها. وإن قلتم إنه إنما على بعض أجناس الحمام الوحشي والبري، فقد أخرجتم بعض الحمام من حسن التدبير، وعبيد لم يخص حلالا دون الحمام رغبة عثمان في ذبح الحمام. وحدث أسامة بن زيد قال: سمعت بعض أشياخ بامين من زمان يحدث أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أراد أن يذبح الحمام، ثم قال: لولا أن أمة من الأمم أمرت بذبحهن، ولكن قصوهن. فظل بقوله قصوهن على أنها إنما تذبح لرغبة من يتخذهن ويلعب بهن من الفتيان والأحداث والشطار وأصحاب المراهنة والقمار، والذين يتشرفون على حرم الناس والجيران، ويختادعون بفراخ الحمام أولاد الناس، ويرمون بالجلاحق، وما أكثر من قد فقع عينا وهشم أنفا وهدم فما وهو لا يدري ما يصنع، ولا يصف على مقدار ما يصل به القوم، ثم تذهب إلى يتوه هدرا، ويعود ذلك الدم مطلولا بلا عقل ولا قواد ولا تفاك ولا أشم، إن كان صاحب مجهولا. وعلى شبيه بذلك كان عمر رضي الله عنه أمر بذبح الدية كثير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قالوا ففيما ذكرنا دليل على أن أكل لحم الكلاب لم يكن من دينهم ولا أخلاقهم ولا من دواعي شهواتهم، ولولا ذلك لما جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما بذبح الدية كثير والحمام وقتل الكلاب، ولولا أن الأمر على ما قلنا فقال: اقتلوا الديوك والحمام كما قال اقتلوا الكلاب. وفي تفريقهم بينها دليل على افتراق الحالات عندهم. قال: حدثني أسامة بن زيد وإبراهيم بن أبي يحيى أن عثبات شكوا إليه الحمام، وأنه قال: من أخذ منهن شيئا فهو له. وقال: علمنا أن اللفظ إن كان قد وقع على شكاية حمام، إلا المعنى إنما هو على شكاية أصحاب الحمام، أنه ليس بالحمام معنى يدعو إلى شكاية. قال: وحدثنا أسمان قال: سئل حفر عن الحمام الذي يصطاده الناس، قال: ولا تأكله إلا من أموال الناس، وجعله مالا، ونهى عن أكله بغير ابن أهله، وكل ما كان مالا فبيعه حسنا وابتياعه حسنا، فكيف يجوز لشيء هذه الصفة أن يذبح؟ ما يكون ذلك على طريق عقاب والزجر لمن اتخذه لما لا يحل. قال: ورووا عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: نهى عثمان عن اللعب بالحمام وعن رمي الجلاهق، فهذا يدل على ما قلنا. أمن الحمامة مكة وإسلامها. والناس يقولون آمن من حمام مكة ومن إسلام مكة، وهذا شائع على جميع الأنساب، لا يرد ذلك أحد ممن يعرف الأمثال والشواهد. قال عقبة الأسدي لابن الزبير: ما زد مدحجج بمكة محرما في حيث يأمن الطائر وحمام، فلتنهضن العيس تنفق في البرى اجتبد عرض مخارم الأعلام. أدم المغيرة مثل آل خويلد، يا للرجال لخفة الأحلام. فقال النابغة في الغبلان أمنها كقول جميع الشعراء في الحمام. لا والذي آمن الغزلان تمسحها ركبان مكة بين الغين والسعد. ولو أن الضباء ابتليت ممن يتخذها بمثل الذي ابتليت به الحمام، ثم ركبوا المسلمين في الغزلان بمثل ما ركبوهم به في الحمام، لساروا في ذبح الغزلان كسيرتهم في ذبح الحمام. وقالوا إنه لا يبلغ من تعظيم الحمام لحرمة البيت الحرام أن أهل مكة يشهدون عن آخرهم أنهم لم يروا حماما قط سقط على ظهر الكعبة إلا من علة عررت له. فإن كانت هذه المعرفة اكتسابا من الحمام، فالحمام فوق جميع الطور وكل ذي أربعين. كانت هذه المعرفة اكتسابا من الحمام، الحمام فوق جميع الطير وكل ذي أربع. إن كان هذا إنما كان من طريق الإلهام، فليس ما يلهم كما لا يلهم. وقال الشاعر في أن الحمام: قد علم القبائل أن بيتي تفرع في الذوائب والسلام، وأما نحن أول من تبنى بمكتها البيوت مع الحمام. وقال قسير أغمره من بني سهم في أهل الحمام: لعن الله من يسب عليا وحسينا من سوقة وإمام. يسب المطيبون جدولا والكرام الأخوال والأعمام. يأمن الظبي والحمام ولا يأمن ما يؤال الرسول عند المقام. رحمة الله والسلام عليهم كلما قام قائم بسلام. وذكر شأن ابن الزبير وشأن ابن الحنفية فقال: ومن يرى هذا الشيخ بالخيف من منن من الناس يعلم أنه غير ظالم. سمي النبي المصطفى وابن عمه وفكاك أغلال ونفاع غارم. ألا فهو لا يشري هدى بدراية ولا يتقي في الله لوم تلائم. ونحن بحمد الله نتلو كتابه حلولا بهذا الخيف خيف المحارم. بحيث الحمام آمنات سواكن وتلقى العدو كالولي المسالم. حمامة نوح. قال صاحب الحمام: أما العرب والأعراب والشعراء فقد أطبقوا على أن الحمامة هي التي كانت بنين نوح ورائدة، وهي التي استجعلت عليه الطوق الذي في عنقها، وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك الحية ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام. هنا رجعت إليه ومعها من الكرم ما معها، وفي رجليها من الطين والحلقة ما برجليها، فعوضت من ذلك الطين خضاب الرجلين ومن حسن الدلالة والطاعة فوق العنق. شعر في طوق الحمامة. وفي طوقها يقول الفرزدق: فمن يكن خائفا لآيات شعري فقد أمن الهجاء بن حرامي. وهم قعدوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام. وقال في ذلك بكر بن النطاح: إذا شئت غنتني بغداد قينة، وإن شئت غناني الحمام المطوق، لناس الحسام أو إزار معصفر، ودرع حديد أو قميص مخلق. فذكر الطوق ووصف بالغناء والإطراب. وكذلك قال حميد بن خوف: عقود الضحى لا تعرف الجيرة القصر، ولا الجيرة الأذنين إلا تجشما، وليست من الماء يكون حديثها أمام بيوت الحي إلا وإنما. ثم قال: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر فرحة وترنما. مطوقة الخطباء تصبح كلما، أو تصبح كلما دنا الصيف وانجاب الربيع فأنجما. ثم قال بعد ذكر الطوق: إذا شئت غنتني بأجزاع بيشة أو النخل من تفليت أو بلي ملمى. عجبت لها أني أن لا يكون غناؤها فصيحا، ولم تفغر بمنطقها فما، ولم أرى محزونا له مثل صوتها، ولا عربيا شاقا صوت أعجما. وقال في ذكر الطوق أن الحمامة نواحة عبد الله بن أبي بكر، وهو شهيد يوم الطائف، وهو صاحب من صاحب. فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق. أعاتك لا أنساك ما هبت الصبا، وما لاحق قمري حمام المطوق. وقال جهل بن خلف وذكرها بالنوح والغناء والطوق ولاوة نوح وقومه: وقد شاقني نوح قمرية طويل العشي هتوف الدهى، من الغرق نواحة باكرت عتيب أشاء بذات الغضا، تهنت عليه بلحن لها يهيج للصب ما قد مضى. مطوقة كسيت زينة لدعوة نوح لها إذ دعا، فلم أرى باكية مثلها تبكي ودمعتها لا سوى. أضلت فريخا فطاغت له، قد علقته حبال الرضا، فلما بدا اليأس منه بكت عليه، وماذا يعد البكى أو البكى. وقد صابه ظلم ملحم خفوق الجناح حسيف النجا. حبيب المخالب عاري الوضي في دار من الورق في قنا، فيه قنا ترى الطير والوحش من خوفه يغامض منه إذا ما اغتنى. نزاع صاحب الديك في الصخر بالطوق. قال صاحب الديك: وأما قول مطوقة كفاها الله طوقا ولم يخصص به طيرا سواها، كيف لم يخصص من أطواق غير حمام؟ والتدارج أحق بالأطواق وأحسن أطواقا منها، وفي ذكورتها أعم. وعلى أنه لم يصف بالطوق الحمامة التي فخرت بها الديك، أن الحمامة ليست بمطوقة، وإنما الأطواق لذكورة الوارشين وشبه الواجهين من روائح الطير وهواتفها وغنياتها. ولذلك قال الشاعر كن حيث يقول عاتك لا عاتك ما عاتك لا انساك ما هبت الصبا وما لاحق ماري الحمام المطوق. وقال اخر وقد شاقني لوح قمرية تروب العشية في الضحى. ووصفها فقال طوقة كسيت زينة بدعوة نوح لها إذا دعا. فإن زعمتم أن الحمامة والقمرية واليمامة والفواخت والفواخت والدباسية والشفامين والوراشين حمام كله قلنا إلا يلزم أن ذكورة التدايج وذكورة القدج وذكورة الحجر دونكم كلها. فإن كان ذلك كذلك فالفخر بالطوق نحن أولى به. قال صاحب الحمام العرب تسمي هذه الأجناس كلها حماما فجمعوها بالاسم العام وفرقوها بالاسم الخاص ورأينا صورا متشابهة وإن كان في الأجسام بعض الاختلاف وفي الجثث بعض الائتلاف وكذلك المناقير فوجدناها تشابه من طريق الزواج ومن طريق الدعاء والغناء والنوح وكذلك هي في القدود وصور الأعناق وقصب الريش وصيغة الرؤوس والأرجل والسوق والبراكم والأجناس التي عددتم ليس يجمع اسم ولا بلدة ولا بلدة ولا صورة ولا زواج وليس بين الديكة وبين تلك الذكورة نسب إلا أنها من الطير الموصوفة بكثرة الصفات أن فراخها وفراريجها تخرج من بيضها كاسية تخرج من بيضها كاسية كاسية كاسية كاسبة والبط طائر مثقل. وقد ينبغي أن تجعلوا فرخ البط فروجا والأنثى دجاجة والذكر ديكا. ونحن نجد الحمامة ونجد الراشين تتسافد وتتناقح ويجيء منها الراعي والورداني ونجد الفواخت والقماري تتسافد وتتناقح. لعما ذكرنا من التشابه في تلك الوجوه وهذا كله يدل على أن بعضها من بعض كالمخت والأعراض ونتائج ما بينهما وكالبراذين والعتاق وكلها خيل وتلك كلها إبل وليس بين التدارج والقدر والحجر والدجاج هذه الأمور التي ذكرنا. وعلى أن قد وجدنا الأطلاق عامة في ذوات الأوضاح من الحمام وأن فيها نوع ألوان وغاية الثبات وأشكال وألوان الريش ما ليس لغيرها من الطير. وما احتجنا للتلاقح لكان لقائي مكان ولكننا وجدناها تجمع الخصلتين الخصلتين لأننا قد نجد سفهاء الناس ومن لا يتقذر من الناس والأحداث ومن تشتد غلمته عند اهتمامه ويقل طرقه وتطول عزبته كالمعزب والرعاء. إن هذه الطقية الناس لم يدعوا ناقة ولا بقرة ولا شاة ولا أتان ولا رمكة ولا حجر ولا كلمة إلا وقد وقعوا عليها. ولولا أن في نفوس الناس وشهواتهم ما يدعو إلى هذه القادورة لما وجدت هذا العمل شائعا في أهل هذه الصفة. ولجمعتهم الجماعة أكثر من أهل الأغداد والبصرة ثم لم يلقح واحد منهم شيئا من هذه الأجناس على أن بعض هذه الأجناس تتوقع ذلك بالشهوة المفروضة. ولقد خبرني من إخواننا لا أتهم خبره أما لو كان لبعض أهل القرية أعني قطيعة الربيع، وكان ذلك المملوك يكون بغلة، وأنها كانت تورق وتتلمض، وأنها في بعض تلك الوقعات تأخرت وموعد فيها ذكره تطلب الزيادة، ولم يزل المملوك يتأخر ويتأخر البغلة حتى أسندته إلى زاوية من زوايا الصلب، فضغطته حتى برد، فدخل بعض من دخل فرآه على تلك الحال، فصاح بها فتلحت وخر الغلام ميتا. وأخبرني صديق يقال بلغني على درغون لزرقان المتكلم أنه كان يدرغخ من دغان الحمير والبراغيث حتى تقومه. قال: فأقبلت يوما في ذلك الإسطبل فتناولت المزرقة، فوضعت صعود المزرقة على مراتي، وإنه لأكثر من ذراع ونصف، وإنه لخشم غليظ غير محكوك رأس ولا ممنسي، فدفعته حتى بلغ أقصى العود، وامتنع من الدخول ببدن المزرفة، فحلف أنه ما رآه تأطر ولم سمع. قال صاحب الحمام: فهذا فرق ما بيننا وبينكم. ما وصف به الحمام من الإسعاد وحسن الغناء والنوح. ونذكر ما وصف به الحمام من الإسعاد ومن حسن الغناء والإطراب والنوح والشجر. قال الحسن الزهري: إذا سألته الغصون جللني فينال ما في أذينه جوبه. تبيت في مأتم حمائمه كما ترم الفواقد السلم، يهب شوقي وشوقهن معا، فأنما يستخفنا طرب. وقال آخر: لقد هدفت في جرح ليل الحمامة على فنن وهن، فإني لمائم، فقلت اعتذارا عند ذاك إنني لنفسي مما قد سمعت لأعلم. فذهبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما طبقتني بالبكاء حمائم. وقال نصيب: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة، بسعدي شفيت النفس قبل التودم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. وقال أعرابي: عليك كلام الله قاطعة القوى، على أن قلبي للفراق كريم، قريح بتغريب الحمام إذا بكت، وإن هد يوما للجنود نسيم. وقال المجنون أو غيره: ولو لم يهجني الرائحون لهاجني، حمائم ورق في الديار وقوع، تجاوبنا فاستبكينا من كان ذا هوى، نوائحنا تجري لهن دموع. وقال الآخر: ألا يا سوالات دحائل ذي اللوى، عليكن من غين السيال سلام، سيال سلام، أرى الوحش آجالا إليكن بالضحى، لهن إلى أفيائكن مغام. فإني لمجلوب للشوق كلما ترنم في أسنان كل حمام. وقال عمرو بن الوليد: حار من دون أن أحل به النأي، وطرف النوى وحرب وقام، فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الأعطام، كل قصر مسيد ذي أواف تتغنى على ذراه الحمام. وقال آخر: ألا يا صبا نجد، متى هجت من نجدي، فقد هاج لي مسرات وجدا على وجدي، فأن هتفت ورقاء في رونق الضحى على غصن على غصن على غصن غض النبات من الرمل بكيت كما يبكي بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن وليدا وأبديت الذي لم تكن تبدي. وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن اللأي يشفي من الوجد. بكل تداوينا فلم يشفي ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد. أنساب الحمام. فقال صاحب الحمام: للحمام مجاهيل ومعروفات وخارجيات ومنشودات، والذي يشتمل عليه دواوين أصحاب الحمام أكثر من كتب النسب التي تضاف إلى ابن الكلبي والشرقي بن القطامي وابن اليقظان وابي عبيدة النحوي، بل إلى درسلي بن حنظلة وابن لسان الحمرة، بل إلى فحار العبدي وإلى أبي الفطاح النخمي، بل إلى النخار العذري وصبح الطائي، بل إلى مش إلى إلى إلى إلى مفجور إلى مفجور من غيلان الضبي الضبي، وإلى سطيح الزئبي بن ابن شرية الجرهمي، وإلى زيد بن الكيف النمري، وإلى كل مكتابة رواية وكل متفنن العلامة. وصف الهزيل المازني ووصف الهزيل المازني الهزيل زر وجر ووصف الهزيل المازني مسمى بن زهير وحفظه لأمثال الحمام، فقال: والله لو أنسب من سعيد بن المسيب وقتادة بن دعامة للناس، بل هو أنسب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقد دخلت على رجل أعرف بالأمهات المنجبات من سحيم بن حفص، وعرف بما دخلها من الهجنة والإقرار من يونس بن حبيب مما أشبه فيه الحمام الناس. قال: ومما أشبه فيه الحمام الناس في الصور والشمائل ورقة الطباع وسرعة القبول والانقلاب، أنك إذا كنت صاحب فراسة فمر بك رجال بعضهم كوفي وبعضهم بصري وبعضهم مدني وبعضهم شامي وبعضهم يماني، لم يخف عليك أمورهم في الصور والشمائل والقدود والنغم، أيهم بصري وأيهم كوفي لم يخف عليك أمورهم في الصور والشمائل والقدود والنغم، أيهم بصري وأيهم كوفي، أيهم شامي وأيهم يماني وأيهم مدني. كذلك الحمام، لا ترى صاحب حمام تخفى عليه نسب الحمام وينسى وبلادها إذا رآها. مبلغ ثمن الحمام وغيره. وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخمسمائة دينار، ولا يبلغ ذلك باز ولا شاهين ولا ثقل ولا عقاب ولا طاووس ولا تدرج ولا ديك ولا يعير ولا حمار ولا بعير ولا حمار ولا بغل. ولو أردنا أن نحقق الخبر بأن بردولا أو فردا بيع بخمسمائة دينار لما قدرنا عليه إلا في حديث الثمر. وأنت إذا أردت أن تتعرف مبلغ ثمن الحمام الذي جاء من الغاية ثم دخلت بغداد والبصرة وجدت ذلك بلا معاناة، وفيه أن الحمام إذا جاء من الغاية بيع الفرخ الذكر من فراخه بعشرين دينارا أو أكثر، وبيعت الأنثى بعشرة دنانير أو أكثر، وبيعت البيضة بخمسمائة دينار بخمسة وبيعت البيضة بخمسة دنانير، فيقوم الزوج من هنا في الغلة مقام ضيعة، وحتى ينهض بمؤنة العيال ويقضي الدين وسبناء من غلاته وأسنان رقابه الدور الجياد، وترتاع الحوانيت المظلة هذا. وفي ذلك الوقت منهل عجيب ومنظر أنيق ومعتبر لمن فكر ودليل من النظر. عناية الناس للحمام، ومن دخل الحضر ورأى قصورها المبنية لها بالشامات، وكيف اختزان تلك الغلات وحوض تلك المؤونات. ومن شهد أرباب الحمام أصحاب الهدى ويحتملون فيها من الكلة الغلاظ أيام الزجل في حملانها على ظهور الرجال، وقبل ذلك في بطون السفن، وكيف تفرد في البيوت وتجمع إذا كان الجمع أمثل، وتفرق إذا كانت التفرقة أمثل، وكيف تلقن الإناث عن ذكورتها، وكيف تلقن الذكورة عن إناثها إلى غيرها، وكيف يخاف عليها الضوى إذا تقاربت أنسابها، وكيف يخاف على أعراقها من ذكور الخارجيات فيها، وكيف يختلط في صحة طرفها ورجلها، لأنه لا يؤمن أن يقمط الأنثى ذكرا من عرض الحمام، فيضرب في النزل برصيد فتعتريه الهجنة، والبعد عند ذلك تنصب إلى طرقها. وهم لا يحوطون أرحام نسائهم كما يحوطون أرحام المنجيات من إناث الحمام. ومن شهد أصحاب الحمام عند زجلها من الغاية، والذين يعلمون الحمام كيف يختارون لصاحب العلامات، وكيف يتخيلون الثقة وموضع الصدق والأمانة والبعد عن الكذب والرشوة، وكيف يتوخون ذا التجربة والمعرفة اللطيفة، وكيف تسخو أنفسهم بالجعالة الرفيئة، وكيف يختارون حملها من جو أمانة والجلد والشفقة والبطل وحسن المعرفة. وعلم أن ذلك صاحب الديك والكلب أنهما لا يجريان في هذه الحلبة ولا يتعاطيان هذه الفضيلة. بعض خصائص الحمام، قال: وللحمام من حسن الاهتداء وجودة الاستدلال وثبات الحفظ والذكر وقوة النزاع إلى أربابه والإنس لوطنه ما ليس لشيء، وكفاك اهتداء ونزاعا أن يكون طائر من دهائم الطير يجيء من برغمة لا بل من العليق أو من خشنة أو من الصفصاف لا بل من البغراس ومن اللؤلؤة. ثم الدليل على أنه يستدل بالعقل والمعرفة والفكرة والعناية أنه إنما يجيء من الغاية على تدريج وتدريب وتنزيل، والدليل على علم أربابه لأن تلك المقدمات قد نجعنا فيه وعلمنا في طباعه أنه إذا بلغ الرقة غمروا به بطرة من الدرب وما فوق الدرب من بلاد الروم، بل لا يجعلون ذلك تغميرا لمكان المقدمات والتقريبات التي قد عملت فيه وحدقته ومرمته. ولو كان الحمام مما يصل بالليل لكان مما يستدل بالنجوم لأن رأيناه يلزم بطن القرابة. ولو كان الحمام مما يرسل بالليل لكان مما يستدل بالنجوم لأن رأيناه يلزم بطن الصواب او بطن الدجلة او بطون الاودية التي قد مر بها وهو يرى ويفهم حبار الماء ويعلم بعد طول الزوالان وبعد الزجال اذا هو اشرف على الفرات او دجلة ان طريقه وطريق الماء وطريق الماء واحد وانه ينبغي ان ينحدر معه وما اكثر ما يستدل بالجوال من الطرق اذا اعيته بطون الاودية فاذا لم يدري امصل هو ام منحدر تعرف ذلك بالريح ومواضع فرصي ومواضع وانما يحتاج الى ذلك كله اذا لم يكن وقع بعد على رسم يعمل عليه فربما كر حين يزجر به يمينا وشمالا وجنوبا وشمالا ووسطا ودبورا ودبور الفراسخ الكثيرة وفوق الكثيرة دل وتم تقتدر الغمر والمجرب من الحمام وفي الحمام الغمر والمجرب فهم لا يخاطرون بالأغمار بوجهين أحدهما أن يكون الغمر عريفا فصاحبه يضن به فهو يريد أن يدربه ويمرنه ثم يكلفه بعض الشيء الذي اتخذه له وبسببه طرعه واتخذه وإلا أن يكون الغمر مجهولا فهو لا يتغنى أو لا يتعنى ويشقى نفسه ويتوقع الهداية من الأغمار المجاهيل وخاصة أخرى أن المجهول إذا رجع مع الهدى مع الهدى أو المعروفات فحمله معها إلى الغاية فجاء سابقا لم يكن له كبير ثمن حتى تلاحق به الأولاد فإن أنجب فيهن صار أبا مذكورا وصار نسبا يرجع إليه وزاد ذلك في ثمنه فأما المجرب غير الغمر فهو الذي قد عرفوه الورود والتحصب لأنه متى لم يقدر على أن ينقض حتى يشرب الماء من بطون الأودية والأنهار والغدران ومنافع المياه ولم يتحسب بطلب بذور البراري وجاع وعطش التمس مواضع الناس واذا مر بالقرى والعمران فقط واذا سقط اخذ بالبايكير وبالقفاعة وبالملقف وبالتدبيق وبالدشاخ ورمى ايضا بالجلاحق وبغير ذلك من اسباب الصيد والحمام طائر ملقن غير موقن وأجره كثير وسباع الطير تطلبه أشد الطلب وقد يترفع مع الشاهين وهو للشاهين أخوض فالحمام أطير منه ومن جميع سباع الطير ولكنه يذعر ويجهل باب المخلص وأتريه ما يأتي الحمار من الأسد إذا رآه والشاة إذا رأت الذئب والفارة إذا رأت السنان سرعة طيران الحمام والحمام أشد طيرانا من جميع سباع الطير إلا في القباض والحبار إن تلك تنحط فطاة الصخور ومتى التقت أمة أو أمة من سباع الطير أو جفانة من بهائم الطير او طرنا على عرقة وخيط ينبيد فكلها يعتريها عند ذلك التقصير عما ما كانت عليه اذا طارت في غير جماعة ولن ترى جماعة طير اكثر طيرارا اذا كثرنا من الحمام فانهن كلما التفتنا وضاق موضعهن كان اشد لطيرانهن وقد ذكر ذلك النادر التبياني في قوله واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى حمام سراع وارد النمد يحفه جانبا نيق ويتبعه مثل الزجاجة وتكحل من الرمد. قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتا ونصفه فقد. فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. قال الأصمعي: لما أراد مديح الحاسب وسرعة إصابته شدد الأمر وضيقه عليه ليكون أحمد له إذا أصاب وجعله حذر طيرا، والطير أخف من غيره، ثم جعله حماما والحمام أسرع في الطير وأكثر اجتهادا في السرعة إذا كثر عددهن، وذلك أنه يشتد طيرانه عند المسابقة والمنافسة. وقال: يحفه جانبا نيق ويتبعه. فأراد أن الحمام إذا كان في مريق من الهواء كان أسرع منه إذا اتسع عليه الفضاء. غايات الحمام: فصاحب الحمام قد كان يدرب ويمرن وينزله في الدجال، والغاية يومئذ واسط، فكيف يسمع اليوم بتعريفه الطريق وتعريفه الهروب والتحسب مع موعد غاية؟ ما يختار للزلم من الحمام، والبغداديون يختارون للزلزال من غاية الإناث، والبصريون يختارون الذكور. فحجة البغداديين أن الذكر إذا سافر وبعد عهده بقمط الإناث وراقت نفسه إلى التفات ورأى أنثاه في طريقه ترك الطلب إن كان بعد في الجولان، أو ترك السير إن كان وقع على القوم ومال إلى الأنثى، وفي ذلك الفساد كله. وقال البصري: الذكر أحل إلى بيته بمكان أنثاه، وهو أشد متنا وأقوى بدنا وهو أحسن ابتداء. فنحن لا ندع تقديم الشيء القائم إلى معنى قد يعرض وقد لا يعرض. نصيحة شد فاويه في تهدئة الحمام. وسمعت شد فاويه السنائحي من نحو 50 سنة وهو يقول لعبد السلام بن أبي عمار: اجعل شعبة حمامك في صحن دارك، فإن الحمام إذا كان مات خرج من بيته إلى المعناة لم يصلي إلى معناته إلا بجمع النفس والجناحين، وبالنهوض ونكادة الصعود اشتد متنه وقوي جناحه ولحمه، ومتى أراد بيته فاحتاج إلى أن ينتكت ويجيء مقدم كان أقوى على الأصفاء في الهواء بعد أن يروي. وقد تعلمون أن الباطنيين أشد متنا من الظاهريين، وأن النقرط لا يصيب الباطنية في رجله، ليس ذلك إلا أنه يصعد إلى العلالي فوق القناديل درجة بعد درجة. وكذلك نزوله، فلو دربتم الحمام على هذا الترتيب كان أسود. ولا يعجبني تدريب العاتق وما فوق العاتق إلا من الأماكن القريبة، أما العاتق كالفتاة العاتق وكالصبي الغريب، فهو لا يعجبه ضعف البدن وقلة المعرفة وسوء الإلف. ويعجبني أن تترك الحمام حتى إذا طار في عدد المصان واكتهل وولد البطون بعد البطون وأخذ ذلك من قوة شبابه، حملتموه على الدجل وعلى التمريض ثم رميتم به أقصى غاية. لا، ولكن التمريض مع الشباب وانتهاء الحدة وتمام القوة القبيل أن تأخذ القوة في النقصان، فهو يلقن بقربه من الحداثة ويعرف بخروجه من حد الحداثة، فابتدئوا به التعليم والتمرين في هذه المنزلة الوسطى. الوقت الملائم لتمرين فراخ الحمام، وهم إذا أرادوا أن يمرنوا فراخا أخرجوها وهي جائعة حتى إذا ألقوا إليها حبة أسرعت النزول، ولا تخرج والريح عاصف فتخرج قبل المغرب وانتصاف النهار، وحزاقهم لا يخرجونها مع ذكورة الحمام، فإن الذكور يعتنيها النشاط والطيران والتباعد ومجاوزة القبيلة، فإن طارت الفراخ معها سقطت على دير الناس، فرياضتها شديدة وتحتاج إلى معرفة وعناية إلى صبر ومطاولة، لأن الذي يراد منها إذا احتيج إليه بعد هذه المقدمات كان أيضا من العجب العجيب. حوار يعقوب بن داود مع رجل في اختيار الحمام. وحدثني بعض من أثق به أن يعقوب بن داود قال لبعض من دخل عليه وقد ذهب عن اسمه ونسيته بعد أن كنت عرفت، أما ترى كيف أخلف ظننا وأخطأ رأينا حتى عم ذلك ولم يخص؟ أما كان في جميع من اصطنعناه واخترناه وتفرطنا فيه خير وأردناه به واحد تكفينا معرفة مؤنة الاحتجاج عنه حتى صرت لا أقرع إلا بهم ولا أعاب إلا باختيارهم. قال فقال له رجل: إن الحمام يختار من جهة النسب ومن جهة الخلقة، ثم لا يرضى له أربابه بذلك حتى ترتبه وتنزله وتدرجه، ثم تحمل الجماعة منه بعد ذلك الترتيب والتدريب إلى الغاية، فيذهب الشطر ويرجع الشطر أو شبيه بذلك أو قريب من ذلك. وأنت عمدت إلى حمام لم تنظر في أمثالها ولم تتأمل مخيلة الخير في خلقها، ثم لم ترضى حتى ضربت بها بكرة واحدة إلى الغاية، فليس بعجب ولا منكر ألا يرجع إليك واحد منها، وإنما كان العجب في الرجوع، فأما في الضلال فليس في ذلك عجب، وعلى أنه لو رجع منها واحد أو أكثر من الواحد لكان خطأك موفرا عليه، ولم ينتقص خطأ من أخطأ، أما ليس من الصواب أن يجيء طائرا من الغاية إلى غير عرق ولا على غير تدريب. باب: ومن كرم الحمام الإلف والأنس والنزاع الشوق، وذلك يدل على ثبات العهد وحفظ ما ينبغي أن يحفظ وصون ما ينبغي أن يصام، وإنه لخلق صدق في بني آدم، وكيف إذا كان ذلك الخلق في بعض الصور؟ وقد قالوا: عمر الله البلدان بحب الأوطان. قال ابن الزبير: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقلع منهم بأوطانهم. وأخبر الله عز وجل عن طبائع الناس في حب الأوطان فقال: قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال الشاعر: وكنت فيهم كمن طير ببلدته فسر أن جمع الأوطان والمطر، وتجده يرسل من موضع فيجي ثم يخرج من بيته إلى أضيق موضع وإلى رخام ونقام، فيوصل من أبعد من ذلك فيجيء ثم يسمع به مثل ذلك المرار الكثيرة، ويزاد في السرافخ، ثم يكون جزاؤه أن يغمر به من الرقة إلى لؤلؤة فيجيء ويسترق من منزل صاحبه فيقص ويغبر هناك حول أكثر من الحول، فحين ينمت جناحه يحن إلى إفئه وينزع إلى وطره، وإن كان الموضع الثاني أنفع له وأنعم لباله، فيهب فضل ما بينهما لموضع تربيته وسكنه، كالإنسان الذي لو أصاب في غير بلاده الريف لم يقع ذلك في قلبه، وهو يعالجهم على أن يعطى عشر ما هو فيه في وطنه. وقد رأينا طائرا شديد الطيران بلا ريش كالخفاش،

قال جيران العود العود واستقبلوا واديا نوح الحمام به كأنه صوت أنباط مساكين. وقام في ارتفاع مواضع بيوتها وأعشاشها قال الأعشى ألم تر أن العرض أصبح بطنه نخيلا وزرعا نابتا وفطاطفا وذا شرفات يقصر الطرف دونه ترى للحمام الورق فيه قرامطة. وقال عمرو بن الوليد فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الأعصاب كل قصر مشيد ذي أوافه تغنى على ضواه الحمام. والحمام أيضا ربما سكن أجواف الركايا ولا يكون ذلك إلا للوحشي منها وفي البير التي لا تورد. قال الشاعر بدل غير مكرمة أصابت حماما في مساكنه فطار. يقول استقى بصفرته من هذه البئر ولم يستق بدلو وهذه بئر قد سكنها الحمام لأنها لا تورد. وقال جهم بن خلف وقد هاج شوقي أن تغنت حمامة مطوقة ورقاء تصبح في الفجر وجوه تبكي ساق حر ولن ترى لها دمعة يوما على خدها تجري تغنت بلحن فاستجابت لصوتها لوائح بالأطياف في سنم السدر إذا فترت كرت بلحن شج لها يهيج للصب الحذير جوى الصبر. دعتهن بطراب العشيات والضحى بصوت يهيج المستهام على الذكر فلم أرى ذا وجد يزيد صبابة عليها ولا سكنى تبكي على ذكري فأتعددها بالدوح حتى كأنما شربنا سلافا من معتقة الخمر. تجاوبنا لحنا في الغصون كأنها لوائح ميت يلتدبنا لدى قبري بصرة واد من تبانة مورق كسا جانبيه الطلح واعتم بالزهر. استطراد لغوي ويقال هذا الحباب يهدر قال ويقال في الحباب الوحشي من القراري والفواخف والدباس والدباسي وما أشبه ذلك قد هدل يهدر هديلا فإذا طرب قيل غرد يغرد تغريدا والتغريد يكون للحمام والإنسان وأصله من الطير. وأما أصحابنا فيقولون إن الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال نعم يهدر بالدال. وأما أصحابنا فيقولون إن الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال نعم والحمام يهدل. وربما كان بالراء وبعضهم يزعم أن الهديل من أسماء الحمام الذكر. قال الراعي واسمه عبيد بن الحصين كهداهد كسر الرماة جلاحه يدعو بقارعة الطريق هديلا ساق حرا ساق حرا حرا. وزعم الأصمعي ساق حر حر. وزعم الأصمعي أن قوله وتوف تبكي ساق حر إنما هو حكاية صوت وحشي الطير صوت وحشي الطير من هذه النواحات. وبعضهم يزعم أن ساق حر هو الذكر وذهب إلى قول الطرماح في تشبيه الرماد بالحمام فقال بين أضآر بمظلومة كسرات الساق ساق الحمام الحمام. صفة فرس. وقال آخر يصف فرسا ينجيه من مثل حمام الأغلال رفع يد العجلة ورجل الشملال تضمأ من تحت وتروى من عال. الأغلال جمع غلل وهو الماء الذي يجري بين ظهري الشجر. قال والمعنى أن الحمام إذا كان يريد الماء فهو أسرع نعم. وقوله شملال أي خفيفة. باب ما

استئناسه واستيحاشه. قال: واعلم ان الحمام الاهلي الذي عايش الناس وشرب من المساقي ولقط في البيوت يختل بالوحدة ويستوحش بالغربة. قال: واعلم ان الوحشي يستأنس والاهلي يستوحش. قال: واعلم انه ينسى التأديب اذا اهمل كما يتأدب بعد الاهمال. تغسيل الزجل: واذا زجلت فلا تخطرش به من نصف الغاية الى الغاية، ولكن رتب ذلك، فانه ربما اعتاد المجيء من ذلك البعد، فمتى ارسلته من اقرب منه تحير واراد ان يبتدئ امره ابتداء. وهم اليوم لا يفعلون ذلك، لانه اذا بلغ الرقة او فوق ذلك شيئا فقد طار عقده وصار له ثمن وغلة، فهو لا يرى ان يخاطر بشيء له قدر، لكنه ان جاء من هيت أدرب به، لأنه إن ذهب لم يذهب شيء له ثمن ولا طائر له رياسة. وليس له صمم ولا ذكر، وإن جاء شيء كبير وخطير، وإن جاء من الغاية فقد حوى به ملتى على هذا هو اليوم. وقال: لا ترسلي الزاقة حتى تستأنف بها الرياضة، ولا تدع ما تعده للزجال. ويعظم له رأسه، لأنه عند ذلك يثمن وتكثر رتبته. وقال: لا ترسل الزاقة حتى تستأنف بها الرياضة، ولا تدع ما تعده للزجال أن يحصل بيضا ولا يجتمع عليه، إن ذلك مما ينقضه ويفتحه ويعظم له رأسه، لأنه عند ذلك يثمن وتكثر رطوبته، فتقذف حرارة تلك الرطوبة الحادة العارضة إلى رأسه، فإن ثقب البيضة وزق وحذر احتجت إلى تدوير واستئناف سياسته. ولكن إن بدا لك أن تستفرشه فانقل بيضه إلى غيره بعد أن تعلمه بعلامة تعرفه بها إذا انفضع. علاج الحمام الفزع: وإن أصاب الحمام أيضا فزعا وعذارا عن طلب شيء من الجوارح له، إياك أن تعيده إلى الزجل حتى ترضمه وتستفرخه، إن ذلك الظهر لا يفارقه ولا يسكنه حتى تستأنف به التوطين. طريقة استكثار الحمام: إن أردت أن تستكثر من الفراخ فأعزلي الذكورة عن الإناث شهرا أو نحوه حتى يصل بعضها على بعض، كلهما بينها فإن بيضها سيكثر ويقل سقطه ومروقه، كذلك كل أرض أثيرت، كذلك الحيوان لما كان من الحيوان حائلا. قال الأعشاء: من فرات الهجان فلضها الموض ورعي الحمى وطول الحيال. وقال الحارث بن عباد وجعل ذلك مثلا: قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. حديث أفليمون عن نفع الحمام: وقال أفليمون صاحب الفرصة لصاحبه: وأنا محدثك عن نفع الحمام بحديث يزيد كرامة فيها، وذلك أن ملكين طلب أحدهما ملك صاحبه، وكان المطلوب أكثر مالا وأقل رجالا وأخصب بلادا، وكانت بينهما مسافة من الأرض بعيدة، فلما بلغه ذلك دعا خاصة فشاوره في أمره وشكى إليه خوفه على ملكه، فقال له بعضهم: دامت لك أيها الملك السلامة ووقيت المكروه، إن الذي طاقت له نفسك قد يحتال له باليسير من الطمع،

وحجة صادقة وآية واضحة وسبب إلى الصبر والفكرة، وهما جماع الخير في باب المعرفة والاستدارة وفي باب الأجر وعظم المثوبة. وسنذكر جملة من حال الزداد ثم نقول في جملة ما يحضرنا من شأن الغربان والجهلان.